أما بعد، فإنا نسأل الله أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. نعم، معكم في حل العقدة في شرع العمدة. نعم، كتاب الحج. نعم، سب. أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، فقال أبو محمد بن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الفقه: كتاب الحج والعمرة. يجب الحج والعمرة مرة في العمر على المسلم العاقل البالغ الحر إذا استطاع إليه سبيلا، والاستطاعة أن يجد زادا وراحلة بآلتهما مما يصلح لمثله، فاضلا عما يحتاج إليه لقضاء دينه ومؤنة نفسه وعياله على الدوام. ويعتبر للمرأة وجود محرمها وهو زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح، فمن فرط حتى مات أخرج عنه من ماله حجة وعمرة. ولا يصح الحج من كافر ولا مجنون، ويصح من الصبي والعبد ولا يجزئهما، ويصح من غير المستطيع والمرأة بغير محرم ويجزئهما. ومن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه أو عن نذره أو نفله وفعله قبل حجة الإسلام وقع حجه عن فرض نفسه دون غيره. قلتم أحسن الله عليكم في حل العقدة في شرح العمدة: الحج لغة القصد، وشرعا هو التعبد لله بقصد مكة لأعمال مخصوصة من شخص مخصوص في زمن مخصوص. الأعمال المخصوصة هي المناسك الحج من شخص مخصوص، ولا الذي ذكر المؤلف المسلم العاقل البالغ الحر المستطيع، هذا الشخص المخصوص لا من هذه الشروط. في زمن مخصوص هو زمن الحج. نعم. والمراد بالعمل المخصوص أفعال الحج وأداء المناسك، وبالشخص المخصوص المسلم البالغ العاقل الحر المستطيع في زمن مخصوص هو زمن الحج، وقد اختلف في أول وجوبه. والعمرة لغة هي الزيارة، وشرعا هي التعبد لله بزيارة البيت الحرام من شخص مخصوص لعمل مخصوص. شخص مخصوص يعني كما سبق، حر المسلم العاقل بالغ المستطيع. نعم، العمل المخصوص عمل العمرة. نعم. قوله: يجب الحج والعمرة. أما الحج فهو أحد أركان الإسلام، ووجوبه ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، فوجوبه معلوم من الدين بالضرورة. أما الكتاب فقال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وأما السنة فعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. وقد أجمع المسلمون على وجوب الحج وأنه من أركان الإسلام التي يكفر جاحدها. وأما العمرة فذهب المصنف وجماعة من العلماء إلى وجوبها كذلك، لقول الله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. طيب، أحد الروايتين عن الإمام أحمد وأحد قول الشافعي، وبه قال جماعة من الصحابة. طيب، وأما العمرة؟ وأما العمرة فذهب المصنف وجماعة من العلماء إلى وجوبها كذلك، لقول الله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله، ومقتضى الأمر الوجوب. ولحديث الصبي بن معبد قال: أتيت عمر رضي الله عنه فقلت: يا أمير المؤمنين، إني أسلمت وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأهللت بهما. فقال عمر: هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم صل. وقوله مرة في العمر أي لا يجب الحج والعمرة إلا مرة واحدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج مرة فمن زاد فهو تطوع. أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وله شاهد في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، قد فرض الله لكم الحج فحجوا. فقال الرجل: كل عام يا رسول الله. فسكت حتى قال ثلاثا، فقال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. الحديث نعم. أحسن الله عليكم. والوجوب المذكور إنما يتعلق بمن تحققت فيه شروط الوجوب: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة. فقوله: على المسلم يخرج به الكافر، فالكافر لا يصح منه الحج، بل لا يصح منه أي عمل حتى يدخل في الإسلام. وليس معنى هذا أنه لا يعاقب على ترك الحج، بل يعاقب على ترك الحج وعلى ترك الصلاة وعلى ترك الإسلام. لكنه لا يصح منه إذا أتى به في حال كفره. هذا معنى كونه لا يصح منه الحج، لا يصح منه إذا أتى في حال كفره، ولكنه يعاقب عليه، يعاقب على ترك الإسلام وعلى ترك الواجبات والأركان. نعم. أحسن الله عليكم. وقوله: العاقل، يخرج به المجنون والمغمى عليه، فليس مخاطبين بالحج حال كونهما كذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. وقوله: البالغ، يخرج به الصغير، فإنه لا يجب عليه للحديث المتقدم، لكن لو حج الصبي الذي دون سن البلوغ ولو كان في المهد صح حجه ولوليه أجر، لكن لا يجزئه عن حجة الإسلام، فإذا بلغ لزمه الحج. وذلك لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت صبيا فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. ومعنى ألي هذا حج أي هل يصح منه الحج. أخرجه مسلم الحديث. نعم. وقوله: الحر، يخرج به العبد، فلا يجب عليه لأنه مشغول بخدمة سيده، لكن إذا أذن له سيده صح له الحج، ولكن لا يجزئه عن حجة الإسلام، فإذا اعتق فعليه أن يحج حجة الإسلام، كما أن الصبي إذا بلغ فإنه يحج حجة الإسلام، لما جاء في الحديث: أيما صبي حج ثم بلغ الحلم فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى. وقوله: المستطيع، يخرج به العاجز، لقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة تكون بالمال والبدن. والمستطيع بماله هو من عنده مال يحج به ويكفيه نفقة الحج، ويكون زائدا عن نفقة أهله وأولاده، فيترك لهم ما يكفيهم. والمستطيع ببدنه هو الذي يستطيع الثبات على المركوب ويتحمل مشاق السفر وأعمال المناسك، فالاستطاعة هي الزاد والراحلة. فإذا وجدت هذه الشروط وجب الحج عليه بنفسه، لكن لو حج وهو غير مستطيع حج صح حجه، فإن الاستطاعة شرط للوجوب لا للصحة. ويشترط للمرأة وجود محرم يصحبها في سفرها كما سيذكره المصنف بعد. وقوله: والاستطاعة أن يجد زادا وراحلة بآلتهما مما يصلح لمثله، فاضلا عما يحتاج إليه لقضاء دينه ومؤنة نفسه وعياله على الدوام، أي وضابط الاستطاعة بالمال أن يجد زادا وراحلة صالحين لمثله. والآن إذا وجد المال الذي يكفي لمؤنة الحج وتكاليفه ذهابا وإيابا، وتكون زائدة عن نفقة أهله وأولاده ومن يعولهم، وتكون زائدة على ما يقضي دينه، فهو المستطيع. وفي هذا إشارة إلى أنه إن كان عليه دين فإنه يقضي الدين أولا ثم يحج، لأن قضاء الدين أولى، لكن لو حج وعليه الدين صح حجه، لكن إذا كان الدين حالا فأخره لأجل الحج أثم والله أعلم، إلا أن يأذن صاحب الدين. وقوله: ويعتبر للمرأة وجود محرمها وهو زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح، أي يشترط لوجوب الحج على المرأة وجود المحرم معها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. هذا مذهب أبي حنيفة أحمد. ولما خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس وحث على الحج، قام رجل وقال: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوتي كذا وكذا، وإن امرأتي خرجت حاجة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك. وهو يدل على أن أمر المحرم ومرافقته لامرأته أمر عظيم. إن أمر المحرم نعم يترك من أجله الغزو. إن أمر المحرم وأمر مرافقته لامرأته أمر عظيم. ممكن أن أمر المحرم ومرافقته يعني وأمر مرافقته أمر عظيم. نعم يترك من أجل الغزو. فإذا كان هذا في الحج وهو فريضة الله على عباده، فكيف تسافر هذه المرأة مسافة طويلة بدون محرم؟ وبعض الناس يستقدمون الخادمات بدون محرم فيعينونها على الباطل، فصارت الخادمة لا تبالي أن تكون متكشفة ومتبرجة يخلو بها صاحب البيت أو أولاده، وهذا من البلاء والمصائب. وكذلك أيضا الخادم وقائد السيارة، فإنه يدخل على النساء وهن كاشفات ويذهب بالمرأة يخلو بها في السيارة وفي البيت، ولهذا كثرت صور الشر والفساد، وحصل ما يندى له الجبين ويدمي القلب من الفواحش والمنكرات. كل هذا بسبب التساهل في أمر الله عز وجل وعدم الاستجابة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم في اصطحاب المحرم والبعد عن الاختلاط بالرجال والخلوة المحرمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وقوله: وهو زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح، أي والمحرم الذي يصحب المرأة هو زوجها، ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب كأبيها وابنها وأخيها وابن أخيها وابن أختها وعمها وخالها، أو من تحرم عليه بسبب مباح مثل الرضاع، فأخوها من الرضاع وابنها من الرضاع وابن أخيها من الرضاع وابن أختها من الرضاع وعمها من الرضاع وخالها من الرضاع، كلهم محارم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. أو من تحرم عليه بسبب المصاهرة كزوج أمها وزوج ابنتها، فهؤلاء أيضا محارم. والحاصل أن وجود المحرم شرط لوجوب الحج على المرأة، لا شرط لصحته منها، فلو حجت من دون محرم صح الحج مع الإثم. وقوله: فمن فرط حتى مات أخرج عنه من ماله حجة وعمرة، أي إذا فرط من وجب عليه الحج وهو يستطيع ولم يحج، فيكون دينا في ذمته يخرج من تركته قبل أن تقسم، كما تخرج الزكاة التي لم يؤدها من تركته، فديون الله وديون الآدميين تخرج قبل قسمة التركة. وقوله: ولا يصح الحج من كافر ولا مجنون، أي لا يصح الحج من كافر لأنه ليس أهلا لذلك، لأنه لا يصح الحج إلا بعد التوحيد والإيمان، ولكنه يعاقب على ترك الحج وعلى ترك التوحيد. وقوله: ويصح من الصبي والعبد ولا يجزئهما، أي ويصح من الصبي وإن كان لا يجب عليه، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا من روحاء فقال: من القوم؟ قالوا: مسلمون. قالوا: من أنت؟ قال: رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبيا قالت: ألهذا حج يا رسول الله؟ فقال: نعم ولك أجر. فدل على صحة حج الصبي. يخرج من تركته، تخرج من رأس المال قبل قسمة التركة، تخرج من غير الإخراج، لأنه هو مستطيع كان وما حج، إيه؟ تخرج لكن يفعل بها، يعني تعطى لأحد يحج عنه ولا؟ نعم تعطى من يحج عنه، وإن أبى وإن أبى من طلب من الحج يعني ما استطاع أحد أن يحج عنه مثلا يعطى الإنسان غيره نعم يعطي وإن أبى إيش أنا أبى في حياته يعني لا أبو الحسن بيك يعني أخرج التركة لكن ما حج أولياءه عنه إيه؟ يعطى لغريب عادي نعم معروف لا طبعا الحج عنه من أحب من أقاربه ولا من غير أقاربه دين الله لابد من قضائه نعم إيه الحج يصح من إذا أذن له سيده لأنه مشغول بخدمة سيده يعني مدة طويلة يترك الحج في زمن الحج يترك سيده إذا أذن له صح الحج لكن لا يجزي عن حجة الإسلام القصر الخادم الآن ها؟ القصر الخادم الآن والسائق والخادمة والكذا هؤلاء إحرار إذا ما أذن له صاحب البيت خادم نعم كذا لا ما أذن له لأنه عقد هذه عقد إجارة بينه وبينها ليس له الحج إلا بإذن الله أحسن الله عليكم وينوي وليه عنه الإحرام وإذا كان صبيا مميزا يأمره أن يحرم بإذنه إيش فدل على صحة حج الصبي وينوي وليه عنه الإحرام إذا كان يعني دون تمييز إذا كان دون التمييز ينوي عن الإحرام وليكم يقول بك حج عن فلان أو فلانة إذا كان من سنة أو سنتين أو ثلاثة أو أربعة أو خمس ست إنه ينوي عنه الإحرام وليه بك حج عن فلان وإن كان مميزا يأمره أن يحرم بإذنه نعم وإن كان صبيا مميزا نعم وإذا وإذا كان صبي وإذا كان صبيا مميزا يأمره أن يحرم بإذنه ويفعل عنه ما يعجز عنه وإذا كان في المهدي يطوف به ويجرده من المخيط إذا كان ذكرا ويطوف ويسعى به ويرمي عنه إذا كان في الحج لكن حجه قبل البلوغ لا يجزئ عنه حجة الإسلام فإذا كبر لزمته حجة الإسلام وكذلك العبد إذا أذن له سيده صح الحج وإذا أعتق أدى فريضة الإسلام لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أيما صبي حج ثم بلغ الحلم فعليه أن يحج حجة أخرى وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى نعم نعم نعم أنا في الدك الكبير نعم يعني ماليه مخاطب بأن يجنبه محظورات الإحرام إذا كان وليه متساهل قد يقال أنها تجب على وليه وإذا كان متساهل تكون في مال الصبي إذا كان له ملي كان له مال وإذا لم يكن المال توقع في ذمته من الطواف خشي ولا ما خشي هذا الطواف ركن ما يمكن تركه حي وقت آخر غير الزحام نعم أمر الصبي ما الصبي إجاب عليه أن نوجب عليه المحظورات أو أن نكفر أو كذا هل هذا فيه دليل ظاهر لا يجب إذا كان الولي المجنبه المحظورات لكن إذا فعله وهو أصلا لم تجزي عنه حجة الإسلام اي ولو يعني محظور مثل الانسان اللي حج نفل فعل محظور عليه وهي ما بحجة الإسلام الكبير عليه ولا ما عليه نعم وهذا مثله هذا بالغ كبير ايه لكن الصبي اذا اراد ان يصوم هو صغير هل اذا افطر نلزمه ان يقضي ما نلزمه لا هو الكبير بعد ما نلزمه يقضي اذا افطر الكبير النفل نلزمه ان يقضي وهذا مثل في الفرض أحسن الله هذا في الفرض نعم فرض الصبيان يصومون والبنات قد يفتر اي هذا لانه ليس بواجب في حقه لانه في حقه نفل ليس بواجب فلا يلزمه ليس حجه كذلك يعني لا نعم. أحسن الله عليكم. وقوله ويصح من غير المستطيع، أي أن غير المستطيع ماليا أو بدنيا لو تجشم المشقة وحج فإنه يصح حجه، لأن الاستطاعة شرط للوجوب لا للصحة كما ذكرنا. لو حجه فقير تجشم وتدين صح الحج، أو ما يستطيع بدنه لكن تجشم وتحمل صح من الحج. نعم. قوله والمرأة بغير محرم، أي وكذلك المرأة إذا حجت من غير محرم صح حجها ولها ثواب الحج، وعليها إثم ترك المحرم، وعليها التوبة والاستغفار. وقوله ومن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه أو عن نذره أو نفله. أما على قول من لم يجب المحرم يقول ما لا ليس عليها إثم، لكن هذا خلاف النص. نعم. وقوله ومن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه أو عن نذره أو نفله وفعله قبل حجة الإسلام وقع حجه عن فرض نفسه دون غيره. نعم. أي إذا حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه تنقلب هذه الحجة فتكون فريضة له، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يلبي ويقول لبيك عن شبرمة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من شبرمة؟ قال أخ لي، أو قال قريب لي. قال أحججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. نعم. إذا حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه تنقلب هذه الحجة وتكون فريضة الله، سواء كان الحجة نواها عن نذر أو نواها عن نفل، تنقلب أول شيء عن فريضة الله ثم بعد ذلك حج النذر. نعم. نعم. الإنابة فيها خلاف بين العلماء، يجزون إذا كانت العمرة نافلة وكذلك الحج، لأنه كما يستلم في بعضه يستلم في كله، لكن ظاهر النصوص أنه لا يريب إلا العاجز. نعم. أحسن عليكم. وكذلك إذا كان عليه حج نذر فحج عن نذره ولم يكن حج حجة الإسلام وقعت له عن الفريضة. نعم، الفريضة مقدمة ثم يحج عن النذر بعد ذلك. نعم. وإذا نوى الحج نفلا ولم يكن قد حج عن نفسه فإن حجه يقع عن الفرض وليس عن النفل، فالحاصل أنه إذا حج بقصد التطوع أو حج عن غيره ولم يكن قد أدى الفريضة أو حج عن غيره وعليه نذر، ففي كل هذه المسائل الثلاث تقع حجة له عن الفريضة ولا تصح عن غيره. نعم. نعم، تقع على الفريضة ويبقى عليه حج النذر إن كان قد نذر. نعم. حديث إيش؟ إنما الأعمال بالنيات. هذا خاص وهذا عام. عام وهذا خاص، خاص بمن عليه فرض، وخاص العامة. دلت النصوص على أن الحج يقع عن نفسه، يكون هذا مخصص الحديث إنما الأعمال بالنيات. نعم. أحسن الله إليكم. باب المواقيت. قال المؤلف رحمه الله: وميقات أهل المدينة ذو الحليفة والشام ومصر والمغرب الجحفة واليمن يلملم ولنجد قرن وللمشرق ذات عرق، فهذه المواقيت لأهلها ولكل من مر عليها من غير أهلها، ومن منزله دون الميقات فميقاته من موضعه، حتى أهل مكة يهلون منها لحجهم ويهلون للعمرة من الحل، ومن لم يكن طريقه على ميقات فميقاته حذو أقربها إليه، ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات غير محرم إلا لقتال مباح أو حاجة تتكرر كالحطاب ونحوه، ثم إذا أراد النسك أحرم من موضعه، وإن جاوزه غير محرم. يعني هذا المذهب الحنابلة أن كل داخل إلى مكة يجب عليه أن يحرم، كل داخل مكة يجب عليه أن يحرم، لكن من يتكرر يصير آخر مرة يحرم. والقول الثاني للعلم والصواب أنه لا يجب على داخل مكة الإحرام إلا لمن قصد الحج أو العمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المواقيت قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو الرحيم، سيأتي. نعم. أحسن الله إليكم. وإن جاوزه غير محرم رجع فأحرم من الميقات ولا دم عليه. نعم. وإن جاوزه غير محرم رجع فأحرم من الميقات ولا دم عليه، لأنه أحرم من ميقاته، فإن أحرم من دونه فعليه دم سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع، والأفضل ألا يحرم قبل الميقات، فإن فعل فهو محرم. وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. قلتم في الشرح: المواقيت جمع ميقات، كالمواعيد جمع ميعاد، وهو الزمان والمكان المعين للعبادة لا يتجاوزه. وهو الزمان والمكان المعين للعبادة لا يتجاوزه، ويمر به المحرم إلا وقد شرع في العبادة. فمواقيت العبادة أزمنتها وأماكنها، والأصل في المواقيت أن تكون للزمان، فميقات صلاة الظهر يبدأ من زوال الشمس عن كبد السماء، وميقات المغرب عند غروب الشمس، ثم استعمل الميقات للأمكنة أيضا كما في مسائل الحج، وهو المراد هنا، فالمراد به الميقات المكاني. فالباب معقود لبيان الأمكنة التي تعبد الله المسلمين أن يحرموا منها إذا قدموا للنسك حجا كان أو عمرة. وقوله: وميقات أهل المدينة ذو الحليفة والشام ومصر والمغرب الجحفة واليمن يلملم ولنجد قرن وللمشرق ذات عرق. الأصل في تعيين هذه المواقيت حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم، ثم قال صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة يهلون منها. أخرجه الشيخ البخاري ومسلم. نعم. فقوله: وميقات أهل المدينة ذو الحليفة، الميقات الأول ذو الحليفة، وهو لأهل المدينة، وهو المكان الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم لإحرام أهل المدينة، لا يتجاوزوه إلا محرمين لمن أراد الحج والعمرة. لا يتجاوزونه إلا محرمين. هذا ما في ناصب ولا جزم. نعم. لأن كانت للنهي. لا يتجاوزونه إلا محرمين. هذا نافية. نعم. والحليف. نعم. والحليفة تصغير حلفة، وهو نبات الحلفاء المعروف، ولقب به لكثرة هذا الشجر فيه. وقد اشتهر تسميته فيما بعد بأبيار علي، وبعضهم يسميه الحساء، وهو أبعد المواقيت عن مكة، لأن بينه وبين مكة عشر مراحل، فهو يزيد على المواقيت الأخرى بما يقارب 3 مرات، وهو قريب جدا من المدينة. الآن في وسط المدينة، تبعد المسافة بين الحليفة ومكة 24 كيلومتر، فهو أبعد المواقيت عن مكة. نعم. وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى، ذلك بأن يكون هناك ارتباط بين الحرمين، فما يكاد الإنسان يخرج من المسجد النبوي حتى يتلبس ويتعلق بالحرم المكي. وقوله والشام ومصر والمغرب الجحفة، الميقات الثاني الجحفة، وهي ميقات أهل الشام ومصر والمغرب، وهي قرية خاربة لم تعد موجودة، فصار الناس يحرمون من رابغ. وأعيد الآن الميقات لنفس الجهة وبني فيها المسجد، فأصبح الناس يحرمون منها، وبعضهم ما زال يحرم من رابغ، ومن أحرم من رابغ فقد أحرم من الميقات، لأن المسافة بين الجحفة ورابغ يسيرة، فهي قريبة من 5 أو 7 كيلوات. وقوله واليمن يلملم، الميقات الثالث يلملم، ويسمى السعدية لأهل اليمن، وهو قريب من جهة الساحل. يبعد 120 كيلو، الجحفة تبعد 186. وقوله ولنجد قرن، الميقات الرابع لأهل نجد، وهو قرن المنازل، وهو غير قرن الثعالب، ويسميه الناس السيل أو وادي محرم، فإذا أتيت من الهدى فتحرم من وادي محرم، وإذا أتيت من الطريق الثاني من السيل تحرم من هناك، وهو واد واحد، هذا في علوه وهذا من طرف الوادي. يبعد عن مكة 78 كيلو. وقوله وللمشرق ذات عرق، أي أما أهل المشرق والعراق فميقاتهم ذات عرق، ويسمى الضريبة، وهذا وقته النبي صلى الله عليه وسلم أولا، ولم يعلم به عمر، ثم وقته عمر بعد ذلك. فعن ابن عمر، يعني 100 كيلو بعد. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لما فتح هذان المصران، يعني البصرة والكوفة، أتوا عمر فقالوا يا أمير المؤمنين، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا، وهو جور عن طريقنا، يعني مائل عنه وبعيد، وإنا إن أردنا قرنا شق علينا، قال فانظروا حذوها من طريقكم، فحد لهم ذات عرق، فاجتمع في ذات عرق أن النبي النبي صلى الله عليه وسلم وقته، وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقته قبل أن يعلم بتوقيد النبي صلى الله عليه وسلم له. وقوله فهذه المواقيت لأهلها ولكل من مر عليها من غير أهلها، ومن منزله دون الميقات فميقاته من موضعه، حتى أهل مكة يهلون منها لحجهم ويهلون للعمرة من الحل، ومن لم يكن طريقه على ميقات فميقاته حذو أقربها إليه، أي فأهل كل بلد من هذه البلاد إذا مروا من ميقاتهم وهم يريدون الحج أو العمرة فإنهم يحرمون منها، وكذلك أهل البلاد الأخرى إذا مروا بميقات غيرهم فإنهم يحرمون منه، فإذا مر نجدي مثلا بميقات اليمن فإنه يحرم من ميقات اليمن، لأنه لما مر بميقات اليمن صار حكمه حكم أهل هذا الميقات، وكذلك إذا مر رجل من أهل اليمن من ميقات نجد فيحرم منه، ولا نقول له ارجع إلى ميقاتك، أما لو أتى من بلده وتجاوز ميقات بلده ووصل إلى ميقات آخر فأحرم منه، فنقول له ارجع إلى ميقات بلدك. والأصل في هذا الباب ما ثبت في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد القرن، ثم قال صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. ومعنى هن لهن أي هذه المواقيت لأهلها ممن سيمر عليها في طريقه، ولمن أتى عليها من غير أهلها يلتزم بها إن مر بها. وقوله ومن منزله دون الميقات فميقاته من موضعه، أي فمن كان منزله دون الميقات قبل الميقات من جهة مكة فإنه يحرم من مكانه، فمثلا أي فمن كان منزله دون الميقات قبل الميقات من جهة مكة فإنه يحرم من مكانه، فمثلا أهل الشرائع يحرمون من الشرائع، وأهل بحرة يحرمون من بحرة، وأهل جدة يحرمون من جدة، بل أهل مكة يحرمون للحج من مكة، ولهذا قال حتى أهل مكة يهلون منها لحجهم ويهلون للعمرة من الحل. فأهل مكة إذا أرادوا الحج فإنهم يحرمون من بيوتهم بمكة، وأما إذا أرادوا العمرة فليس لهم أن يحرموا من جوف مكة، وإنما يخرجون إلى أدنى الحل وهي التنعيم. ومما يدل على ذلك أنه لما أرادت عائشة رضي الله عنها العمرة وهي بمكة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى التنعيم لتجمع في العمرة بين الحل والحرم. وأما الحاج فيحرم من مكة لأنه سيخرج لعرفات وهو في الحل، فيكون قد جمع بين الحل والحرم. وقوله ومن لم يكن طريقه على ميقات فميقاته حذو أقربها إليه، أي فمن لم يكن يمر في طريقه على ميقات من المواقيت السابقة سواء كان في البر أو في البحر أو في الجو، فإنه يحرم إذا حاذ أقرب المواقيت وأولها مرورا عليها، لما تقدم في توقيت عمر رضي الله عنه ذات عرق لأهل العراق، قال الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقوله ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات غير محرم إلا لقتال مباح أو حاجة تتكرر كالحطاب ونحوه، ثم إذا أراد النسك أحرم من موضعه، أي لا يجوز لمن أراد أن يدخل مكة أن يتجاوز الميقات إلا وهو محرم. وهذا من خصائص مكة أن كل من دخلها يجب أن يحرم سواء أراد النسك أو لم يرد، وهذا هو المذهب. وعلى هذا القول إذا دخلت مكة تريد طلب العلم فعليك أن تحرم وتطوف وتسعى وتقصر وتتحلل ثم تذهب لطلب العلم، وكذلك الأمر في التجارة أو الزيارة أو أي غرض آخر، وهذا أحد قولي العلماء. أحسن الله إليكم، على هذا القول إذا مر بمكة ولم يرد الإقامة فيها هل يحرم؟ نعم، حتى إذا كان مارا، إذا مره ماشي في الطريق خاصة، لكن إذا أراد أن يجلس بها ليس له نجس إلا، أما مروا إذا كان مروا المار ما يقال له نجس. من كان في جدة كان في جدة وابن زورة أخذ له في مكة ساعة، لا جدة غير مكة. لو كان سيأتي إلى مكة زيارة عليه، إذا كان سيقيم عليه على قول عليه أن يحرم. سيأتي هذا القول الثاني، احنا نتكلم هذا القول الأول، والثاني سيأتي. نعم، أحسن الله عليكم. القول الثاني أنه لا يجب الإحرام إلا على من قصد الحج أو العمرة فقط، وأما من دخل مكة لا يريد النسك وإنما دخل للزيارة أو طلب العلم أو التجارة أو لأي مقصد آخر فلا يجب عليه الإحرام. وهذا قول الشافعي وروي عن الإمام أحمد. نعم، وهذا أرجح القولين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فقيده بمن أراد الحج أو العمرة. وقوله إلا لقتال مباح أو حاجة تتكرر كالحطاب ونحوه، أي ويستثنى من وجوب إحرامه إذا دخل مكة من دخلها في قتال مباح. فقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح ولم يحرم، ولأنه دخل في قتال للفتح، وكذلك الذي يتكرر خروجه مثل الحطاب وصاحب سيارة الأجرة، لأنه يترتب على إلزامه بالإحرام كم مرة مشقة، كل لأنه يترتب على إلزامه بالإحرام كل مرة مشقة. وقوله ثم إذا أراد النسك أحرم من موضعه، أي وهذا الذي تتكرر حاجته لدخول مكة كالحطاب، إذا أراد النسك أحرم من مكانه ولو من المسجد لأنه لم يكن عنده نية سابقة، وإذا أراد العمرة خرج إلى الحل كالتنعيم أو غيره. أي وهذا الذي تتكرر حاجته لدخول مكة كالحطاب، إذا أراد النسك أحرم من مكانه ولو من المسجد، لأنه لم يكن عنده نية سابقة، وإذا أراد العمرة خرج إلى الحل كالتنعيم أو غيره، ولو كان بين الحرم والميقات. هذا تكرر حاجة دخول مكة، يعني هذا على القول الأول كالحطاب أو غيره، فإنه إذا أراد الحج النسك يحرم من مكانه، وإذا أراد العمرة يخرج إلى الحل. نعم. أحسن الله إليك. وقوله وإن جاوزه غير. وإذا أراد العمرة. وإذا أراد العمرة خرج إلى الحل كالتنعيم أو غيره، ولو كان بين الحرم والميقات فيحرم من مكانه. مكانه. إذا أراد العمرة خرج إلى الحل كالتنعيم أو غيره، وإذا ولو كان بين الحرم والميقات فيحرم مكانه. يصح حكم حكم من كان دونه. نعم. سم نعم. ومن أهل جدة هو؟ لما جاء ناوي العمرة هو؟ ها؟ جاء زيارة ثم بعد ذلك جاء حصلت النية بعد مجيئه. نعم، أهل المكان من حكم أهل جدة، لأنه ما نوى العمرة. نعم. مكان يعني مر على ميقاتين، ميقات أول ميقات ثاني، كان ينوي الإقامة في مثلا طلع من الرياض إلى الطائف إلى جدة، ومن جدة إلى المدينة، ثم كان ينوي إذا وصل المدينة يلبث مثلا يوم ويرجع يعتمر، فهذا نقول نلزمهم بالإحرام. وبيرجع إلى المدينة هو؟ إيه، من قرن ولا من المدينة؟ في الأول جاء؟ جاء على مر على ميقات أهل لجد، مر على القرن على السيل الكبير، مر على الطائف، ثم راح في المدينة. وهو لا يريد. هو ينوي من أول ما طلع مثلا هنا من الرياض، ناوي إنه مثلا بعد يوم يعمل عمره ورجع من المدينة. يعمل عمره ورجع من المدينة عشان يعمل عمره ويرجع مباشرة من الرياض. هو الآن جاء من أي مكان؟ هو من الرياض الأحصي إليك، وراح على طريق الطائف، فمر بميقات أهل نجد، وهو منذ أن خرج من الرياض كان ينوي أنه إذا وصل المدينة ورجع سيعتمر. حال رجوعي راح لما راح ميقات الطائف جلسوا مرور بالطائف، ثم وصل المدينة ورجع. هذا ما ذبح المقيدة مثال المدينة. نعم. يعني ما يطالب بالعمرة إذا كان ناوي الحدوث؟ لا، يحرم من ميقات المدينة. نعم. بعض العلم يرى أنه لو خرج لي يعني نزهة مثلا للطائف ثم للمدينة وأراد ونيته من الأصل العمرة، يقول لا يصح له أن يمر على الميقات دون أن يكون محرم. لا، ما ما ما له الإحرام، ولا ما عنده نية. نعم. بسم الله عليك. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وقوله وإن جاوزه غير محرم رجع فأحرم من الميقات ولا دم عليه لأنه أحرم من ميقاته، أي ومن جاوز الميقات ولو بيسير ولم يحرم فيجب عليه أن يرجع إلى ميقاته ويحرم منه، فإن أحرم منه فلا شيء عليه لأنه أتى بما أمر به وهو الإحرام من ميقاته. بلا خلاف بين العلم. نعم. وقوله فإن أحرم من دونه فعليه دم سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع، أي أما إذا أحرم بعد تجاوز الميقات فحينئذ يكون عليه دم، حتى لو رجع إلى الميقات فإن الرجوع في هذه الحالة لا يفيده، لأنه أحرم وتلبس بالإحرام وعقد النية بالفعل دون أي بعد الميقات. وقوله والأفضل ألا يحرم قبل الميقات فإن فعل فهو محرم، أي والأفضل والسنة أن يحرم من الميقات، ولا يحرم قبله إلا إذا كان بقدر يسير. الطائرة يخشى أنه يعني تسير بسرعة، فينبغي أن يحتاط. بعضهم يلبسون المطار قبل المطار. نعم. يلبسون في البيوت الآن بعضهم يروح يذهب المطار مثلاً وهو لابس لباس الإحرام. لبس. أيه. العبرة بالنية، كان يعني بالنية يعني. لكن مشان ما يتعدى وهو لابس المخيط يخشون هذا لأن يتعذر عليه في الطائرة أوقات. ملابس الإحرام ما يضر. يحسن عليك، هو يخشى أنه يتعدى نوى لكن بقي لابس مخيط تجاوزها يعني. إيه؟ لأجل هذا لبس ملابس الإحرام الأمر سهل، لكن كان في النية. النية لا يعقد الله، هذا هو الأفضل. إلا كان يخشي قبل الطائرة ما يحتاط خمس دقائق لأن الطائرة تمشي بسرعة. نعم. صلى الله عليك. ولهذا لما أحرم بعض الصحابة من بيت المقدس أحسن الله عليكم. ولهذا لما أحرم بعض الصحابة من بيت المقدس أنكر عليهم بعضهم. إيش؟ قوله والأفضل ألا يحرم قبل الميقات فإن فعل فهو محرم، أي والأفضل والسنة أن يحرم من الميقات ولا يحرم قبله إلا إذا كان بقدر يسير. نعم. ولهذا لما أحرم بعض الصحابة من بيت المقدس أنكر عليهم بعضهم، فإن أحرم قبل الميقات فيكره ذلك، لكن يصح إحرامه وينعقد على الصحيح. يعني في خلاف، إذا أحرم قبل الميقات فهل له ذلك؟ مكروه في حقه وينعقد، وقال بعضهم لا ينعقد إلا إذا أتى إلا من الميقات. قولوا وينعقد على الصحيح. قلتم لما أحرم بعض الصحابة مثل المقدس أنكر عليه بعضهم، هذا ذكر عشان أخرج من أبي شيبة وبعد عن جماعة أحرموا قبل الميقات، وروي إنكار كثير من الصحابة على من أحرم من قبل الميقات كعمر وعثمان. قلتم ينعقد على الصحيح. نعم. فإن أحرم قبل الميقات فيكره ذلك، لكن يصح إحرامه وينعقد على الصحيح. والقول الثاني أنه لا ينعقد. نعم. نعم. يحرم من البيت؟ ما لا ما يمكن. هذا في خلاف. أحرم يعني لبس الملابس ولا النوى قصدك؟ هو الإشكال فقط. لا لبس ما هو لبس هو الإحرام. ليس هو الإحرام. الإحرام ليس هو اللبس. إحرام بالنية ولا نعم نية المسك. هذا ما يعتبر محرم. كونه يلبس ملابس الإحرام ما يضر. الملابس الإحرام هذه الوزر والإزار، وإذا كان العرب يلبسونها في يعني في غير الإحرام، الصحابة كانوا ربما والنبي ربما يسأل الإزار والرداء وربما يسأل القميص، لكن كان في النية. أما كونه يلبس يتهيأ بس ما في معنى من بيتهم، لكن لا يعقد النية ولا ألبي إلا إذا حد الميقات. نعم. ولو فعل صح منه. نعم على الصحيح. ينعقد على الصحيح. ولو فعل ففيه خلاف، قيل ينعقد وقيل لا ينعقد، والصواب أنه ينعقد. نعم. صلى الله عليكم. وإذا كان القصد أن يزور المسجد النبوي فمر بالجحفة وهو غير قاصد الإحرام ثم بدا له أن يحرم فلا بأس أن يحرم من ميقات أهل المدينة. نعم. إذا كان قصد يزور المسجد النبوي مر بالجحفة غير قاصد الإحرام ثم بدا له أن يحرم. ثم يحرم فلا بأس أن يحرم ميقات أهل المدينة. نعم. وقوله وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، أي فهذا هو الميقات الزماني للحج، وهو الوقت الذي يشرع له الإحرام بالحج فيه. فإن أحرم به قبل أشهر الحج كأن يحرم في رمضان مثلا، فهل ينعقد إحرامه أو لا ينعقد؟ في هذا قولان لأهل العلم. القول الأول فقال الجمهور ينعقد مع الكراهة. هذا مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد. كما سبق الإحرام قبل الميقات في خلاف مكاني هذا. نعم. هذا الزمان مكاني والزماني كلاهما إن أحرم قبل وقته ينعقد مع الكره على الصحيح وقيل لا ينعقد. نعم كذلك هنا الميقات الزماني القول الأول قد جمهور العقد مع الكراهة لو أحرم في رمضان بالحج صح مع الكراهة عند جمع، والقول الثاني لا يصح. نعم. القول الثاني وقال الشافعي لا ينعقد حجا وإنما ينعقد عمرة، وقول الشافعي وجيه لأن الله جعل للحج حد ابتداء. باب الإحرام. نعم. اختياركم قول الشافعي قول الثاني أنه لا ينعقد الحج إذا أحرم قبل أشهر الحج. نعم وجيه، يعني يقول بأنه لا ينعقد في رمضان وجيه. نعم المشكلة حتى لو ما دخلت أشهر الحج. هنا لا يطالب أنه فعل. نعم. لو أحرم فعل محظور ما يطالب بشيء ولا بالفترة هذه كلها؟ إذا قلنا ينعقد يطالب، وإذا قلنا لا ينعقد لا يطالب. قلنا إذا قلنا ينعقد على قول الجمهور على حسب إيه، على حسب الفتوى. من أفتى بأنه ينعقد يقول عليه، مشكلة. ومن أفتى بأنه ينعقد يقول ليس عليه. وعلى قول المختار الآن نخسرك أنه ينعقد لكن عمره على هذا. إيه ينعقد عمره فيلزمهم محظوره. صلى الله عليك. قال باب الإحرام. قال المؤلف من أراد الإحرام استحب له أن يغتسل ويتنظف ويتطيب ويتجرد عن المخيط في إزار ورداء أبيضين نظيفين، ثم يصلي ركعتين ويحرم عقيبهما وهو أن ينوي الإحرام، ويستحب أن ينطق بما أحرم به ويشترط ويقول اللهم إني أريد النسك الفلانية فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. نعم. قوله وهو مخير بين التمتع والإفراد والقران، أفضلها التمتع ثم الإفراد وأفضلها التمتع ثم الإفراد ثم القران. والتمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه، والإفراد أن يحرم بالحج وحده، والقران أن يحرم بهما أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج، ولو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم ينعقد إحرامه بالعمرة. فإذا استوى على راحلته لبى فيقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ويستحب الإكثار منها ورفع الصوت بها لغير النساء، وهي آكد فيما إذا على نشزا أو هبط واديا أو سمع ملبيا أو فعل محظورا ناسيا أو لقي راكبا، وفي أدبار الصلاة وبالأسحار وإقبال الليل والنهار. يعني في هذا الحال كله يشرع تلبية. قلت محصل الله إليكم، يستحب الاستعداد للإحرام بفعل الأمور التالية. الأول أن يغتسل ويتنظف، والغسل للإحرام مستحب بالإجماع لحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، ولأمره صلى الله عليه وسلم. الغسل الإحرام مستحب بالإجماع، بالإجماع مستحب وليس بواجب. نعم. مستحب للتنظف ولا من يعني هو مستحب للتنظف ولا للعمر؟ للإحرام. التنظف داخل في الاغتسال مع التنظف، يتنظف يغتسل ويتنظف كل سما يصح إحرام. التنظف داخل في الاغتسال، المهم الاغتسال، وإذا تنظف مبالغة في النظافة. نعم. يعني إذا كان التنظف يكون قد اغتسل مثلا قبل نعم. ولو إذا كان التنظف قد يكون قد اغتسل قبلها بنصف ساعة مثلا. فإذا ما نوى إذا ما نوى ما يسمى ما لا إنما نوى بالنيات. نعم. لا بد أنوي. هذا في خلاف هذا على مشاعر المسلم ومنهم من قدم القراءة. نعم. صلى الله عليك. ولأمره صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت عميس امرأة أبي بكر الصديق رضي الله عنهما وهي نفساء لما ولدت محمد ابن أبي بكر بذي الحليفة بالاغتسال. فعن عائشة رضي الله عنها قالت نفست أسماء بنت عميس بمحمد ابن أبي بكر بالشجرة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر يأمرها أن تغتسل وتهل. الشجرة هنا هو ذي الحليفة يسمى الشجرة الميقات يعني. ولدت في الميقات ميقات المدينة. نعم. وكذا أمره صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لما حاضت. فعن عائشة رضي الله عنها قالت فحضت فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة ولم أهلل إلا بالعمرة فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أنقض رأسي وأمتشط. فدل هذا على تأكد الاغتسال لمن أراد أن يحرم الثاني ويتطيب. يعني بعد الاغتسال تطيب. الاغتسال والتنظف واحد شيء واحد. صلى الله عليه ودخل وقت الأذان صح. الثاني ويتطيب. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، وأما بعد الإحرام فيحرم عليه الطيب كما سيأتي. الثالث ويتجرد عن المخيط في إزار ورداء أبيضين نظيفين. هذا إحرام الرجال، ففي حق الرجل يجب أن يتجرد ويخلع ثيابه المعتادة كلها لأنه ممنوع منها حال إحرامه، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عما يلبس المحرم قال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرانيس ولا ثوبا مسه الورس أو الزعفران، وكلها من المخيط الذي فصل وصنع على مقدار البدن. نعم كلها الآن القميص على قد الجسم، الإمامة على الرأس، السراويل على النصف الأسفل، برانس على الرأس، ثوب مسه الورس والزعفران هذا من أجل الطيب. نعم. فيلبس إزارا يستر به أسفل بدنه ورداء يجعله على كتفيه وأعلى بدنه، ويستحب الأبيض لأنه خير الثياب، كما روى ابن عباس قال كان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. أما المرأة فإنها تبقي عليها ثيابها، لأن المرأة عورة ولا تمنع أو تمنع إلا من لبس النقاب أو البرقع والقفازين، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. البرقع هو مخيط على قدر الوجه، والنقاب هو المخيط الذي يفتح فيه فتحتين العينين، والقفازين مخيط على قدر اليدين، المخيط المحيط. أما تغطية اليدين بغير المخيط فلا بأس، كذلك تغطية وجه المرأة بغير المخيط فلا بأس به إذا مر بها الرجال. يعني إسدال المرأة على وجهها نعم، دون ما يكون النقاب. نعم، هذا لا بأس. وإن تركته طوال العمر لا حرج في هذا الحج. نعم، إذا كان غير مخيط فلا بأس، إذا كان مخيط فممنوع. سيأتي الكلام عليه، سيأتي الكلام. نعم. فالمرأة تكشف وجهها إذا لم يحضرها رجال أجانب، فإن حضر فالمرأة تكشف وجهها. قبل أما المرأة قرنا هذا أحسن. قال: أما المرأة فإنها تبقي عليها ثيابها، لأن المرأة عورة ولا تمنع إلا من لبس النقاب أو البرقع أو والقفازين. هذه مخيط، مخيط على قدر العضو. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. أخرجه البخاري. نعم. نعم. فالمرأة تكشف وجهها إذا لم يحضرها رجال أجانب، فإن حضروها سترت وجهها بخمار أو نحوه، ولا تنتقب ولا تلبس البرقع. قوله: ثم يصلي ركعتين ويحرم عقيبهما. ذهب جمهور أهل العلم إلى أن للإحرام صلاة تخصه. صلاة. نعم. ذهب جمهور أهل العلم إلى أن للإحرام صلاة تخصه، فيركع ركعتين قبل إحرامه ويحرم بعدهما، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: أتاني آت من ربي وهو بالعقيق، أن صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. القول الثاني، وإليه ذهب شيخ الإسلام رحمه الله وجماعة من أهل العلم، أنه ليس للإحرام صلاة تخصه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أحرم بعد فريضة. وفي حديث جابر في الحج قال رضي الله عنه: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء. في المسجد يعني المكان الذي يسجد فيه، أرض ولا ليس هناك مسجد مبني. نعم. وهذا القول قوي، فلو صلى فرضا أحرم بعده، أو يصلي ركعتي الضحى إذا كان في وقت الضحى ثم يحرم بعدها، وإلا فيتوضأ ويصلي ركعتي سنة الوضوء ثم يحرم، لكن لا ينوي بهما سنة الإحرام، لأنه لم يرد في السنة للإحرام صلاة ركعتين. وقوله: وهو أن ينوي الإحرام، ويستحب أن ينطق بما أحرم به ويشترط ويقول: اللهم إني أريد النسك الفلاني، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، أي ويعقد في قلبه أنه أحرم ودخل في النسك والعبادة. والمقصود بالإحرام هنا النية، فينوي الدخول في النسك والعبادة وأعمال حجي. هذا هو الإحرام، أن ينوي الدخول في النسك والعبادة، وليس الإحرام هو التجرد والمخيط. نعم. ولا لبس الإزار والرداء. نعم. هذا تهيئ واستعداد. نعم. فينوي الدخول في النسك والعبادة وأعمال الحج أو العمرة، فإن نوى وعقد بقلبه دخل في النسك، ولهذا أجمعوا على أنه إن أراد أن يهل بحج فأهل بعمرة، أو أراد أن يهل بعمرة فلبى بحج، أن اللازم ما عقد عليه قلبه لا ما نطق به لسانه. ولهذا أجمعوا، ولهذا أجمعوا على أنه إن أراد أن يهل بحج فأهل بعمرة. هل بعمرة خطأ بلسانه، لكن قلبه أراد الحج، أراد أن يقول لما حج وقلبك عمرة، ماذا ما الذي يحصل له؟ أو أراد أن يهل يحصل له الحج الذي نواه. نعم. لا ما نطق به بلسانه، العبرة بالنية. بالنية. ولهذا إيش؟ ولهذا أجمعوا على أنه إن أراد أن يهل بحج فأهل بعمرة، أو أراد أن يهل بعمرة فلبى بحج، أن اللازم ما عقد عليه قلبه لا ما نطق به لسانه. انظر الإجماع ابن المدينة. نعم. وسمي إحراما لأنه إذا أحرم ونوى وعقد بقلبه حرم عليه ما كان مباحا من الطيب والنساء ولبس الثياب ولبس الثياب المعتادة المخيطة وغير ذلك. وسمي إحراما لأنه إذا أحرم ونوى وعقد بقلبه حرم عليه ما كان مباحا من الطيب والنساء ولبس الثياب المعتادة المخيطة وغير ذلك من المحظورات. وقوله ويستحب أن ينطق بما أحرم به، أي ويستحب نطقه بما أحرم به بأن يقول لبيك اللهم النسك كذا وكذا، كعمرة أو عمرة عن والدي، أو عمرة متمتعا بها إلى الحج، أو حجا مفردا، أو قارنا، أو مفردا، أو متمتعا، فيسره لي. وبهذا قال جمهور العلماء وهو القول الأول. القول الثاني وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يشرع ذلك، وأن التلفظ بالنية بدعة، سواء نية الصلاة أو نية الإحرام، وإنما المشروع أن يذكر نسوكه في التلبية فيقول لبيك اللهم عمرة، أو لبيك اللهم عمرة وحجا، وهذا هو الصواب، وهو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة. قال البخاري وأهل تكلم به، يعني على هذا ما ينطق بالنية، نطق النبي نطق النبي، قال بها المتأخرون، قالوا حتى يتواطأ القلب واللسان، والصواب أن النية ما ينطق بها لا في الحج ولا في العمرة، لكن في الحج يذكر نسكه في التلبية لبيك عمرة لبيك حجة. المتأخرون يقول اللهم إني نويت العمرة، اللهم هذا من نطق اللهم إني نويت الحج، مثل ما يقول بعضنا في الصلاة نويت أن أصلي أربع ركعات صلاة العشاء خلف هذا الإمام مستقبل القبلة، هذا بدعة. وكذا يقول نويت أن أصوم هذا اليوم من رمضان، هذا بدعة. أو لبيك عمرة، نويت العمرة أو نويت الحج، وإنما يذكر نسكه في التلبية، إن كان يريد الحج يقول لبيك حج، يريد العمرة لبيك عمرة، إن كان الحج عمرة يقول لبيك عمرة حج. هذا القول الثاني أنه لا يشرع التلفظ بالنية بل هو بدعة، لكن يذكر نسكه في التلبية. أما قول متأخر حتى يتواطأ قلب اللسان هذا ليس عليه دليل. نعم صلى الله عليك. بعضهم يقول هناك بودرة بودرة يعني تمتص العرق لكن ليس لها رائحة، هل لها حكم الطيب أيضا مثل لو وضعها؟ إن كان فيها طيب لها حكم الطيب، كان ما فيها طيب ما دام ما فيها طيب. نعم. وحكم التلبية مستحبة. واضح الآن الفرق بين قولين الآن؟ إيه نعم. أن لا يقول نويت العمرة ونويت الحج، النية القلب واللفظ ورد في السنة. نعم. لبيك اللهم عمرك. نعم يذكر نسكه في التلبية ما يقول نويت، يقول لبيك عمرك. النية محل القلب. نعم. قال بعضهم لو فتشت في النصوص كلها، لو عملت عمرا وفتشت النصوص تجد نص في النطق بالتلبية ما وجدت. النطق بالتلبية. النص في النص في النطق بالنية. النطق بالنية ما لم تجد. لا في الحج ولا في العمرة ولا في الصلاة ولا في غيرها. فقول المتأخرين يستحب أن ينطق بمعنى يقول حتى يتوضأ قبل اللسان، حتى في الصلاة يقول المتأخر يقول نويت أصلي، نويت أن أصوم، نويت العمرة، نويت الحج. وش دليلكم؟ قالوا حتى يتوضأ القلب واللسان. الاستحسان هذا يحتاج إلى دليل في العبادة. نعم. ها؟ مضاف قول اللهم إني نويت. القول الأول إنه المكتوب هنا المثبت، يعني كأنه ما فيه يشبه القول الثاني. نعم. المثبت في القول الأول تقريبا مطابق للقول الثاني. مطابقة؟ إي فكأنه، ولكن المراد هو أن يقول اللهم إني نويت مثلا نفس الكلام. لا مو مطابق. القول الأول يقول نويت، نويت العمرة، نويت الحج. والقول الثاني ما يقول لبيك عمرة، لبيك حج. مكتوب في المثبت في القول الأول لبيك اللهم مباشرة بدون نويت. لكن قال يستحب نطق بما القول الأول بأن يقول. يعني لم يذكر هنا تخصيص جعل النية منطوقا بها. هو أليس القول الأول الذي هو المعنى يدري أن ينطق بالنية يقول نعم اللهم إني نويت عمرة أو حجة؟ لم يذكر في القول الأول. قال يستحب نطق بما أحرم به، وهو بأن يقول لبيك اللهم النسك، وهذا صحيح. استحب إيش؟ استحب نطق بما أحرم به بأن يقول لبيك اللهم النسك، وهذا من أصل السنة. لكن الإشكال هو في أن يقول نويت العمرة أو نويت الحج، صحيح. ولم يثبت في القول الأول. صحيح. عاد استحب نطق بما أحرم به أن يقول نويت. نعم. يقول نويت ثم أين؟ صحيح. سعد. وأن التلفظ بالنية كان التبس أو انتقال، هذه تكون في الثاني والثاني يأتي في الأول. الثاني هو اللي فيها التلفظ بالنية بدعة سواء نية الصلاة. هذا كان فيه بينهما إيش؟ يعني ما ذكر في القول الثاني ينقل في الأول، وما نقل في الأول ينقل في الثاني. الثاني فيها التلفظ، أليس كذلك؟ قال وأنا تلفظ بالنية بدعة. نعم هذا ينقل للأول، ينقل للأول. هذه بعد الصلاة. وفق الله جميعا. السلام عليكم.